الله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق تحت عنوان اتضح، تحت عنوان اتضح مما سبق، اتضحنا مما تقدم، اتضح مما تقدم هذا الكلام، ان قيد على مؤمن لا يوجد في رواية صحيحة السند، فإنها مذكورة في رواية الكليني الثانية التي رواها عن ابن مسكان عن زرارة، وهي ضعيفة بسبب الإرسال. ومعه فمن الغريب ما ذكره الشيخ الأعظم من أن أصح الروايات سندا ما ورد فيه قيد على في هذا السنة فيما ترى، كما واتضح هذا مطلب الجديد هذا اليوم، هذا كما واتضح عدم صحة ما قد يخطر للذهن من أن قضية سمرة قضية واحدة رويت تارة وهي متضمنة لجملة لا ضرر، ورويت أخرى وهي غير متضمنة لذلك، كما في نقل الصدوق بسنده عن الحسن الصيقل عن أبي عبيد الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام إنه ورد في آخرها ما أراك يا سمر إلا مضارا اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه، انه في النقل المذكور لم تذكر جملة لا ضرر، وحيث ان قضية سمر واحدة ولا يحتمل فيها التعدد، يحصل تعارض في النقل، وبالتالي لا يثبت صدوره شنو الجملة المذكورة، يعني جملة لا ضرر. هذه المعارضة لا وجه لها، كما ولا وجه الدفاع بدفع المعارضة المذكورة أن إصالة عدم الزيادة المقدمة على إطالة عدم النقيص تثبت شنو ساعدني أن الجملة أن جملة العبر المذكورة في بعض الأحاديث ليست شنو زائدة إنما الاشتباه النقل الذي لم يذكرها إن هذا لا حاجة لنا إليه أيضا ما ولا حاجة كم لا حاجة الآن اليوم في بحثنا أي ثالث كما ولا حاجة أيضا إلى ما ذكره المرزا من أن إطالة عدم الزيادة قبلناها فهي لا تجري في المقام لخصوصية تختص به يعني بالمقام تقريب أن الزيادة التي ذكرت في بعض الروايات المحتمل صدورها من الراوي باب التقصية لكلام المتكلم الإمام عليه السلام قال اذهب فاقلعها وارمي بها إليه طبيعي النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فاقلعها وارمي بها إليه والراوي أخذ يقفي باعتبار وضوحي دون مدرة الحكم هو القلع والرامي اي وهو القلع والرامي خلي بين شبكه اي بني اعتباركم مدرة الحكم وضوحكم مدرة الحكم في ذهنه وبحسب تخيله وتصوره هو شنو هو لا برا تقفى وقال فإنه لا ضرر ولا ضرار مع وجود هذا الاحتمال وهو أن الراوي زاد بسبب شنو؟ التقدية فلا يجري إطالة عدم الزيادة الزيادة. فإن العقلاء الذين هم المدرك للأصل المذكور يخرج إجراؤهم لهذا الأصل بناء على عدم كون الجملة زائدة، يعني في موارد احتمال أن الزيادة قد صدرت من المتكلمين من باب إنه لا حاجة لنا إلى كل هذا الكلام من أوله إلى آخره. وجه في ذلك أن الرواية التي لم يذكر فيها جملة لا ضرر هي رواية الحسن الصيقل عن أبي عبيد الحذاء، والحسن الصيقل لم تثبت وثاقته ومعه يبقى النقل المشتمل على جملة المشتمل على جملة لا ضرر بلا معارض. بالتالي لا حاجة لنا إلى مسألة إصالة عدم الزيادة و و و و كل هذا. وما بعده لا داعي إليه، ولذلك نمر عليه مر الكرام. زين، ننتقل إلى النقطة الثالثة أيها الأخوة الأعزاء، اختلاف صيغة الحديث. اختلاف صيغة الحديث بدأ في بعض مصادر الحديث هذا تقيد على مؤمن فأشرنا لذلك سابقا وقلنا إنه لم يرد بطريق أو لم ترد بطريق صحيح، ورد في بعض مصادر الحديث لا ضرر ولا إضرار، أي أن الفقرة الثانية هي لا إضرار وليست ولا ضرار، كما في الفقيه، ما لا أحضر الفقيه، جاء الجزء الرابع صفحة 243 وورد في بعض مصادر العامة لا ضرر ولا ضرورة، في بعض آخر من مصادرهم لا ضرر في الإسلام الثانية وهي لا ضرار ولا ضرار. المهم الذي نريد الوقف عنده قصيرا في الإسلام ورد في بعض النقول الضعيفة، يعني ورد الحديث هكذا لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، شيخ الشريعة الأصفهاني قدس الله روح الشريف ولا إضرار ولا ضرار ولا سلمون، شيخ الشريعة الأصفهاني حيث يضره وجود القيد المذكور، يضره وجود القيد المذكور افتح شريع باعتبار انه يبني على كون المقصود إفادة النهي التكليفي وأن لا تضر بمعنى أن معنى لا ضرر بمعنى وأن معنى لا ضرر يراد به لا تضر، هذا لا يجتمع لا يلتئم مع قيد بالإسلام، لا معنى لأن يقال شنو لا تضر في الإسلام، لا تضر في الإسلام شنو لا تضر في الإسلام، أغلق الشريط الآن. لذا أخذ يصر على عدم وجود القيد المذكور، عقد لذلك فصلا في رسالته صغيرة فعنوان الفصل الثالث من الفصول الاثني عشر، وقال ما نصر فضل لاحظ العبارة إن القيد المذكور غير موجود في الروايات، قيد المذكور قد ضياه بما في ذلك روايات العامة عن قد تفحصت كتبهم وصحاحهم ومسانيدهم ومعاجمهم مش قد تعبان الرجال فحصا أكيدا فلم أجد رواية أصل الحديث إلا عن ابن عباس وعن عباد ابن الصامت كلاهما روي الحديث دون الزيادة السابقة وبعد هذا فلا ندري من أين جاء ابن الأثير بهذه الزيادة في نهايته ما قال في نهاية كلامه وأعجب من الكل أرأيته في كلامي بعض المعاصرين من دعوى الاستفاضة مع هذا القيد إسناده إلى المحققين تواتر الحديث مع الزيادة المذكورة انتهى كلامه قدس شرفه. نحن لا نريد توقف عند كلامه طويلا وإثبات أن رواة حديث لا ضرر لا ينحصرون لدى العام بي منو؟ ابن عباس لمن ذكر فيه يعني ابن عباس وعباس جيد بل قد رواه ستة أو سبعة من طرقهم وتوجد زيادة في الإسلام في رواية أبي لبابة ورواية جابر ابن عبد الله إن كل هذا ليس بمهم إنما الذي نريد لفت النظر إليه هو أن الشيخ الصدوق الفقيه ترى الزيادة هذه قد روى الجزء الرابع صفحة 243 كيف هكذا لا ضرر ولا اضرار في الاسلام لانه رواه بشكل مرسل ما ووردت الزيادة المذكورة في حوالي الأهالي لابن أبي جمهور الأحسائي نقلا عن الشهيد الأول في بعض مصنفاته عن أبي سعيد الخدري ما ووردت زيادة في كلام الشيخ الطوسي راجع كتاب الشفعة من الخلاف وردت ايضا في كلام العلامة في خيار الغبني من التذكرة لأن جميع هذه النقول سنكمل ضعيفة لا عبرة بها والمهم منها هو نقل الصدوق رحمه الله فإنه وإن رواها بشكل مرسل إلا أنه قد يفصل في مراسيل الصدوق ما اختاره جمع من الأعلام وأنا في الحقيقة غرضي هو هذا أريد أبين بينما إذا قال روي عن معصوم عليه السلام فلا يكون حجة وما إذا قال قال المعصوم عليه السلام يكون حجة حيث إن صدوق قد نسب الرواية إلى قول النبي صلى الله عليه وآله ثقيل فيكون نقله حجة وبالتالي يثبت وجود الزيادة بطريق معتبر أما كيف نوجه التفصيل المذكور ذلك بأحد بياني البيان الأول غد إن شاء الله بس قبل ما ننتهي اقول في الحقيقة إذا قد واحد يقول الشيخ الشريعة الأصفهاني ما يبني على حجية هذا التفصيل بناء أمرات الصدق كلها شي جاب واحد أولا هنا أقل خلي يقول موجودة هذه الزيادة في مرسلة الصدق ليش يقول فقط في كلام ابن الأثير في النهاية يتبين ما انتبه الى وجود وإلا كان هو ينقل سوى ابن الأثير في نهايته والصدود في تقيله وليش اقتصر علينا على النهاية مضافا الى ذلك انا في الحقيقة سواء قال يبني على ذلك شيخ الشريعة او لا يبني الا يبني على ذلك هذا احنا نريد في الحقيقة لانفسنا نعرف على انه يمكن ان نبني على وجود هذه الزيادة سواء شيخ الشريعة قال او ما قال احنا اما نريد نستفيد نتمكن ان نبني على وجود الزيادة استنادا الى هذا التفصيل وتوجيهه او لا سواء كان قائل موجود او ما موجود هذا بعد ما يأثر بالله اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن الصدوق رحمه الله ذكر رواية لا ضرر بإضافة قيد في الإسلام ولكنه ذكرها مرسلة فهل يمكن تصحيح روايته هذه بالرغم من كونها مرسلة؟ هناك تفصيل يقول إذا قال الصدوق قال الإمام قال المعصوم فهي حجة وأما إذا قال روية فلا تكون حجة ويبني كثير كما قلت كثير بعض الأعلام على ذلك منهم السيد القوي قدس الله روحه الشريفة في رأيه القديم في رأيه قديم وإن تراجع عنه بعد ذلك ويمكن الاستدلال على ذلك في أحد بيانه. البيان الأول ما ذكره السيد الخوئي دراسات صفحة 122 حيث كان يبني على هذا التفصيل زمن السالف وإن تراجع عنه بعد ذلك حاصل ما ذكره ان تعبير الصدوق بقاله يدل على ثبوت الرواية عنده وصحتها لديه لو لم تكن صحيحة كيف يحق له التعبير بقاله وينسب المضمون إلى الإمام بنحو التزميم. إذا ثبت أن الرواية صحيحة لدى الصدوق تصير شنو؟ جتان كما ذكره وين قلنا في الدراسات. هذا بخلاف ما إذا قال روي، فإنه إن ذلك لا يدل على صحة الرواية لديه. التأمل في ذلك واضح، حيث يقال نسلم إن التعبير المذكور لا صحة الرواية لدى الصدوق، لا أن صحتها لديه ليس بمعنى الصحة في مصطلحنا اليوم الذي يعني كون الرواة إمامية عدولا، إن ذلك مصطلح جديد. إنما يعني وجوب العمل بها ولو لقرائن أورثت له الاطمئنان بصدورها، لعل تلك القرائن لو عرضت علينا ما أوجبت شنو الاطمئنان. احتمال اكو نحن نسلم انه ماذا في الحقيقة نسلم انها توجب الاطمئنان لنا، لكن نقطع يعني ما يمكن ان ذلك انه ما دام اوجبت الاطمئنان للصدوق فهي توجب الاطمئنان لنا ايضا لو اطلعنا عليه. من حصل له الاطمئنان نتيجة هواية عدة حسن ظن شديد دينا ذات مطلب ثاني، ذات مطلب ثاني. على اي حال بل مولانا البيان الثاني هو ولأجل وجه التأمل هذا تراجع السيد الخوئي نفسه ذلك كما أشار إليه في مصباح الفصول الجزء الثاني صفحة 520 طبيعي مصباح الأصول دورة أصولية متأخرة عن من؟ عن الدراسات، فإن دورة الدراسات دورة متقدمة. على أي حال البيان الثاني حسن التعبير. كلمة قال الإمام تدل على جزم الصدوق، حقانية الرواية وصدورها. بعد ذلك نقول إن الجزم المذكور يدور أمره بين كونه ناشئا عن حس بين شريطين، أي عن شنو؟ عن حس شريطين، شريط الساحة، أي لأن نفترض وجود روايات كثيرة قد بلغت حد التواتر، تدل على المضمون الذي نسبه علما للإمام، أنه بناء على هذه الفرضية يكون جزمه ناشئا عن حس وليس إلى وليس مستندا إلى أعمال الاجتهاد والحد طريق الشريط أو إلى الحد بعد الشريط او حد اي او ناشئ بلي يدور ناشئ عن حس او حد او حد اي او حد بعد الشريط او حد بمعنى نفترض عدم وجود روايات بالغة حد التواتر بل كانت هناك رواية واحدة اقترنت بقرائن أورثت له بحسب اجتهاده وحسبه العلم. مع تردد الجزم بين كونه ناشئا عن حس او حس نطبق إصالة الحس العقلائية ويثبت أن منشأ الجزم بالحس أو بالأحرى هو إيش مش أقول تواتر المضمون الذي نقله. كأن الصدوق يقول العبارة الصريحة يقول ثبت بالأخبار المتواترة الرواية التي نقلتها لكم وهي شنو هي؟ لا ضرر ولا إضرار في الإسلام. قلت لا بعض ظهورات مو أصل مرة مثل أصل ظهورات. إن قلت إذا كان التواتر ثابتا حقا. فلماذا لم ينعكس كل المضمون الذي ذكره على رواياتنا؟ إننا لا نجد في رواياتنا روايات متعددة بل ولا واحدة تقول لا ضرر ولا إضرار في الإسلام. معه يبطل احتمال استناد الصدوق علما الى الحس والتواصل، الا فاين ذهبت الروايات المتواتره؟ لو كان هناك تواتر شنو حقا وواقعا ليس المقصود من التواتر المحتمل هو التواتر في رواياتنا، يكفي ثبوت التواتر ولو على مستوى روايات العامة، لعل الصدوق طلع على تواتر روايات العامة. جملة لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، إنما لم ينعكس ذلك على رواياتنا باعتبار أن أصحابنا يهتمون فقط بضبط روايات النبي صلى الله عليه وآله الواردة من طريق أهل البيت عليهم السلام، وأما التي ترد من غير طريقهم فلا يهتمون بضبطها. لا يعني اذا ثبت على ان السنة هذا بالتواصل، يعني راجعنا شفنا على انه هذا ينقلها من هذا ينقلها هذا ينقلها بس كلها من روايات، فهذا حينئذ ماذا تواتر بعد يصير يورث ماذا؟ اذا اتذكر تواتر شكو بيه. ولذلك حينئذ حتى من طرقنا اذا ورد والرواة ما كانوا عدود، روايات ضعيفة، لكن 20-30-40-50-60 رواية ضعيفة اذا وردت بمضمون واحد من طرقنا، لكن كلها ضعيفة لان جاهل. ما دام تورث القطع بحقانية هذا التواتر بعد، لأن التواتر شنو هو أصل عزيز؟ الخبر متواتر شنو هو؟ ذلك الخبر الذي يورث اليقين المضموني لأجل كثرة النقول والرواة، هذا منشأ هذا الضابط التواتر. بعد حينئذ لا فرق بين أن يا يكون في الحقيقة ماذا؟ الرواة حدود أو لا ضعفاء؟ ضعفهم ديما لأجل على أنه إمامية لم يوثقوا أو لأجل كونهم من العامة؟ هذا بعد كل ماذا؟ لا يؤثر. المهم أن يحصل يقين بعدم توافقهم على الكذب. المهم هو إذا كانوا الرواة من الخاصة أو كانوا الرواة ماذا؟ من العامة. خصوصا في هذا ما تشبهه. خصوصا اذا ضممنا الى ذلك الفكرة التي يميل اليها السيد البروجردي قدس الله روحه الشريفة، كيف ينقل عن هذا الرجل العظيم ان ما ورد عن اهل البيت قد ورد اشبه بالتعليق على احاديث العام؟ معنى ان اهل البيت كما لاحظوا شيئا في احاديث العام تعرفوا قدروا احاديث في مقابل تلك كتعليق ودحض ما هو المذكور في احاديث العام. اما اذا كان المضمون الموجود في احاديثهم حقا وصادقا اكتفوا به بلا حاجة الى اصدار احاديث جديدة، يكون ذلك اشبه بتعليقة بعض المجتهدين لا فتاوى المجتهد الثاني، انه في اورد الموافقة لا يعلم ويكتفي بالتعليق في موارد مخالفة، إنه بناء على هذه الفكرة وتمت فبالإمكان الاستعانة بها في مقامنا. فيقال حيث تواتر لدى العامة مضمون لا ضرر ولا إضرار في الإسلام اكتفى اهل البيت ذلك من دون اصدار احاديث تشتمل على قيد في الاسلام بعد قاعدة لا فراغ. محصل البيان المذكور إن تعبير الصدوق ما دام يدل على جزمه بصدور المضمون نضم إصالة الحس فيثبت أن جزمه ناشئ منين؟ الحس والتواتر الثابت ولو عند العام. هذا بيان فني علمي يرد عليه اولا ان تعبير الصدوق بقاله إن دل على جزمه لكن يدل على خصوص جزمه الوجداني على الأعم من الجزم الوجداني والتعبدي لعله جزم جزما تعبديا بصدوري الرواية والجزم التعبدي يتحقق بما إذا افترضنا وجود رواية واحدة هي حجة في شنو نظر الصدوق، فإنها ما دامت حجة في نظره فسوف يحصل له العلم بحقانيتها، إلا أن هذا العلم علم تعبدي، أي بسبب أن الشارع قد جعل الرواية الواحدة حجة. إن خبر الثقة على ما يقال علم تعبدي، فعل تلك الرواية لو عرضت علينا لما كانت حجة بنظرنا. هذا أولا. وثانيا حق ما من هذا معروف وما تشلون يعملون. ثانيا ان اصاله الحس لا نجزم بالعقاد سيرة العقلاء على تطبيقها لتعيين حال الجزم أنه عن حس أو حس. القدر المتيقن تطبيقها لتعيين حال الناقل لو نقل شخص خبرا ولا ندري هل مستند نقله الحس او الحاس. هنا يطبق العقلاء إصالة الحس يثنون على كون مستند الناقل هو الحس. وأما إذا فرض أن الشخص جزم بقضية دار أمر جزمه بين كونه ناشئا من حس أو حس فلا يعلم بانعقاد سيرة العقلاء ذات إجراء إصالة الحس. وفي المقام نقول إن الصدوق حينما نقل جملة لا ضرر ولا إضرار في الإسلام عن النبي ضمن نقله هذا مطلبين أصل الناقل نقطتين شارحة أصل الناقل وأنه جازم بما شنو ينقله ونحن نريد تطبيق إصالة الحس فجزمه ليس على نقله ولا سنحرز انعقاد سيرة العقلاء على ذلك فإن السيرة دليل اللبدي اقتصر فيه على القدر المتيقن والمتيقن هو تطبيقها لتعيين حال النقل وليس لتعيين حال الجزم. تتمة الحديث أحد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.